ليش الجامع دعينا عشان الكل بصلنا على الناس ربي ضيعنا ويبعدهم بعيد عنا الدنيا ميلة أبدان والكل شوية غلاني ما تيجي مرة تعلم الدنيا كلها مشاكل انا حالف اعيش راجل ملال عمر انا قليل اكيد كله عتاكل اودي وربنا يعيني عليك بطوس ولا سمي عشان ما فيكوش واحد جاني وقت الشدة ده عملي عملت خير ما قصرتش وحتى جميلي ما تردش قلبت الدنيا دي يابا على اصل وما بنتش مادام الطيبة مش نافع وجبت الغدر مرتفع هعود نفسي ما تقعش وعديني بيد الدفع محمد امل معروف ضام في العمرانية الكذاب لمب الاسد وحش مشرع شارع الفهيمة دول عصام عند المتبني ببيتي وفوق السحب وصل سيتي انا اللي فردت شخصيتي على الكوكب وعالقارة شبح في الضلمة منور بموت اعدائي وادمر بطل فوق ما انت تتصور واسمي بيلعب المافيا يا عنتر في جلا في زمان وعم الكتف في مجال عرفنا اللي انت عالبايت بلاش يسرح اوي خيالا بلاش يا حبيبي تعويجا عشان ممكن ابنيدا هتيجي معايا وتبور على وشطمط وتفريدا باب الوصول بقى مقفل وكل مقامنا تغفل انا مش قادر اتحمل كفايه كل يوم صدمات حياتي زي دوامه وانا لف كتير ياما عندي فلوس وعوام عايش بسايس الاوهام يا دنيا لي ما عندك وكل شويه خناني ما تيجي مره تحلوي وانت في وشي ضحكالي عملت الصحي ما انفعش راودت الحب ما تراحش بفرح اللي حواليا وانا حازم ما بفرحش يا شيخ الجامع دعينا عشان الكل بصلنا على الناس ربنا يعيننا ويبعدهم بعيد عنا في وقت الحرب ما بشوفش وفي الاقصى ما برحمش انا اللي بقى معروف عني اسد من يومي ما بخافش ما فيش اخلاص ما فيش طيب دي عندي الناس بقت عيب حياتنا بجد دي غريبة ولا شفنا فيها اخلاص ضمير الخلق بشاح والكل بعده بقى خلاص الحلو بقى مالح والغدر يجري في عروقه رسالة مني يا عادل الحبس ده صعب مش عادل يديني فرصة انا روح ومش هتشوفني انا تاني وحشني اخواتي وحبايبي ابويا وامي وقرايبي مش عايز حبس انا تاني ده كان الذنب مش ذنبي سنين وانا بتخدع فيك ما شفتش راحة وسطيك فرحت ورحت بعديكو ودنيتي تمام وتمام ياللي انتو في مرة بعتون بجد انتم خسرتون ده انا كنت شايلكو في عيوني وشفت منكو الولاء محمود العربة جمسان زعيم صفت اللبن مجدع ما بشالي ولا حاكم ولا مرة في خصومة بيرجع ما في غيره محارب الجيل فاروق ابو رحيم افنديه وفي الفيوم ده اخطر شاب يسلم مزيكا بو مليكه